فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال لا أحدث عنه. وكذلك أبو جعفر العقيلي قال هو منكر الحديث، لكن حكى الشيخ جهاد الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال أحسنت وأصبت السنة، وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته، فقال بعضهم يكبر من آخر والليل إذا يغشى، وقال آخرون من آخر والضحى. وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول الله أكبر ويقتصر، ومنهم من يقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وذكر القراء في مناسبة التكبير من أول سورة الضحى أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتر تلك المدة، ثم جاء الملك فأوحى إليه والضحى والليل إذا سجى السورة بتمامها كبر فرحا وسرورا، ولم يروى ذلك بإسناد محكم عليه بصحة ولا ضعف، فالله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير من طرق عن الأسود بن قيس عن جندب وابن عبد الله البجلي ثم العلقي به. وفي رواية سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس سمع جندبا قال أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون ودعا محمدا ربه، فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو أسامة حدثني سفيان حدثني الأسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر في إصبعه فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. قال فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم، فقالت له امرأة ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والسياق لأبي سعيد قيل إن هذه المرأة هي أم جميل امرأة أبي لهب، وذكر لنا أن أصبعه عليه السلام دميت. وقوله هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون ثابت في الصحيحين، ولكن الغريب هاهنا جعله سببا لتركه القيام ونزول هذه السورة. فأما ما رواه ابن جرير حدثنا ابن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد أن خديجة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا قد قلاك، فأنذر الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال أيضا حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فجزع جزعا شديدا، فقالت خديجة إني أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعك. قال فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى آخرها، فإنه حديث مرسل من هذين الوجهين. ولعل ذكر خديجة ليس محفوظا أو قالته على وجه التأسف والتحزن، والله أعلم. وقد ذكر بعض السلف منهم ابن إسحاق هذه أن السورة هي التي أوحاها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبدى له في صورته التي خلقه الله عليها ودنا إليه وتدلى منهبطا عليه وهو بالأوطح، فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال له هذه السورة والضحى والليل إذا سجى. قال الأوفي عن ابن عباس لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطع عنه جبريل أياما فتغير بذلك، فقال المشركون ودعه ربه وقلاه، فأنزل الله ما ودعك ربك وما قلا. وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء، والليل إذا سجى أي سكن فأظلم وادلهم. قاله مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد وغيرهم، وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا، كما قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. من فضلك تابع بقية المادة. وقال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله تعالى ما ودعك ربك أي ما تركك، وما قلى أي وما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى أي وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها إطراحا، كما هو معلوم بالضرورة من سيرته. ولما خير عليه السلام في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرورة إلى الله عز وجل، اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله وابن مسعود قال اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث المسعودي به، وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى أي في الدار الآخرة، يعطيه حتى يرضيه في أمته وفيما أعده له من الكرامة، ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وطينه مسك أذفر كما سيأتي. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر المخزومي عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا كنزا، فسر بذلك، فأنزل الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه في الجنة ألف ألف قصر في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريقه، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف. وقال السدي عن ابن عباس من رضاء محمد صلى الله عليه وسلم ألا يدخل أحد من أهل بيته النار، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال الحسن يعني بذلك الشفاعة. وهكذا قال أبو جعفر الباقر. وقال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن علي بن صالح عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه ألم يجدك يتيما فآوى، وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه، وقيل بعد أن ولد عليه السلام، ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين.

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. رواه الترمذي عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك عن الربيع بن مسلم. وقال صحيح. وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبلى بلاء ذكره فقد شكره، ومن كتم فقد كفره. تفرد به أبو داود. وقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا عمارة بن غزية حدثني رجل من قومه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. قال أبو داود: ورواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جابر: كرهوه فلم يسموه. ففرد به أبو داود. وقال مجاهد: يعني النبوة التي أعطاك ربك. وفي رواية عنه: القرآن. وقال ليث عن رجل عن الحسن بن علي: وأما بنعمة ربك فحدث. قال: ما عملت من خير فحدث إخوانك. وقال محمد بن إسحاق: ما جاءك من الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرها وادع إليها. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله، وفرضت عليه الصلاة فصلى. آخر تفسير سورة الضحى، ولله الحمد والمنة. تفسير سورة ألم نشرح، وهي مكية، الصفحة 24 و500. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني أنا شرحنا لك صدرك، أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، كقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. وقيل: المراد بقوله ألم نشرح لك صدرك شرح صدره ليلة الإسراء، كما تقدم من رواية مالك بن صعصعة، وقد أورده الترمذي هاهنا. وهذا وإن كان واقعا ليلة الإسراء كما رواه مالك بن صعصعة، ولكن لا منافاة، فإن من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضا، فالله أعلم. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزار، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا معاذ بن محمد بن أبي بن كعب، حدثني أبو محمد ابن معاذ عن محمد عن أبي بن كعب أن أبا هريرة كان جريئا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره، فقال: يا رسول الله، ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال: لقد سألت يا أبا هريرة، إني في الصحراء ابن 10 سنين وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط، فأقبلا إلي يمشيان

فذكرهم مخبرا عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان، ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف ثم الأشرف من ثم بالأشرف منهما. وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه، وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها، ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى النار، قاله مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهم. ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيرهم إلى النار إلا من يطع الله ويتبع الرسل، ولهذا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال بعضهم ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى أرذل العمر. وقال هذا عن ابن عباس وعكرمة حتى قال عكرمة من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، واختار ذلك ابن جرير. ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك، لأن الهرم قد يصيب بعضهم، وإنما المراد ما ذكرناه كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع كما تقدم. ثم قال فما يكذبك أي يا ابن آدم بعد بالدين أي بالجزاء في المعاد، ولقد علمت البدء وعرفت أن من قدر على البدء فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى، فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور قال قلت لمجاهد فما يكذبك بعد بالدين، عنا به النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ الله عنا به الإنسان، وهكذا قال أكرمة وغيره. وقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يدور ولا يظلم أحدا، ومن عدله أن يقيم القيامة فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه. وقد قدمنا في حديث أبي هريرة مرفوعا فإذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. آخر تفسير سورة والتين والزيتون، ولله الحمد والمنة. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.